إذا تيقن من جلسة يتيقن الحدث والطهارة ويشك في السابق منه. نعم. أما يتيقن النجاسة والطهارة هذه الذكر إذا تيقن الحدث.